لا ولا قوة إلا بك، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم انا ضعفاء فقونا، اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا، اللهم اعزنا بعزك يا عزيز، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلام في الجنة لا زال ان شاء الله، الكلام عن خيامها وغرفها. الجامع القرآن دائما القرآن عم بيتكلم عن الجنة، بيتكلم على الجنة بحسب ما يفهمه عقول البشر، يعني عقولنا تستفهم أشياء ونفوسنا تشتهي أشياء، فيحدثنا عن أشياء تتلاءم مع فطرتنا وما تشتهيه الأنفس وتتلاءم مع العقول وما تدركه. لكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمعنى أن ما يذكر عن الجنة هي أمثلة أمثلة، لكن الموضوع في الجنة يختلف تماما عما يتخيله عقل أي إنسان. ولذلك لما تكلم عن القصور مرة، وسيأتي قصور ارتفاعها وارتفاعها وعدد أهليها، يعني أعداد يعني العقل لا كاد يعني يستوعبها. كذلك لما تكلم عن الخيام في الجنة، طب الجنة فيها قصور من لؤلؤة، قصر من لؤلؤة وقصر من ذهب، حيطانها جدرانها أبوابها ذهب وفضة، طب إيه موضوع الخيام؟ موضوع الخيام، الخيام لأن الإنسان اللي بيسمع القرآن، اللي بيسمع القرآن، الإنسان اللي بيسمع القرآن بيشوف الخيام، ثم أن الإنسان لا يزال حتى مع المدنية لا يزال يحتاج إلى الخيام أيضا. لما تجد نفسك في رحلة في عمرة أو حج، أحيانا في تنقلاتك في العمرة والحج بتحتاج إلى الخيمة، يعني نفس المخيمات اللي تقام في منى وفي عرفات، أو الأفراد لما يكون ماشيين معاهم خيام كده صغيرة بيتنقلوا بها، يبقى الخيام إذن موجودة مع وجود المدنية والحضارة. فلما يعطيك صورة عن الخيام قد يكون من نوع التنعم والتلذذ في الجنة وجود الخيام، بس الخيام ما هياش من كتان ولا من خيش ولا من بلاستيك اللي عاملين من البتاع ده يجي عليه المية يعطن ويعفن، اللي الكليم اللي احنا بنصلي عليه ده يوم ما تيجي عليه المية تلقى ريحته عملت ايه؟ يرجع لاصله العفن والنسب والعطر. لكن الجنة ليس فيها شيء يكره ولا شيء يمل ولا تضجر منه الانسان. فتكلم عن خيامها، روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما وعن كل علماء الإسلام وقراء القرآن، ونسأل الله أن يحسن الختام لكل من زل زلة أو هفى هفوة أو كبى كبوة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون أهلون يطوف عليهم المؤمن في خيمة يعني، فلا يرى بعضهم بعضا من اتساعها وكثرة من فيها من الأهلون. الأهلون يعني أزواج حور خدم، ما يعني سبحان الله ما يمتع به صاحب القصر وصاحب الخيمة المؤمن. وإحنا قلنا المؤمن في الجنة ملك، ملك بمعنى ملك، مش زي ملوك الدنيا، ملك بمعنى ملك في الراحة والنعيم، لأن ملوك الدنيا وإن ملكوا من المال والقصور والسلاح والعتاد والعزوة والكثرة والناس والحاشية والملأ والكلام ده كله، لكن قلوبهم ضعيفة، قلوبهم ضعيفة كما قال ابن تيمية: ملوك الدنيا، ملوك الدنيا من حيث لا يدرون يعبدون خدامهم. يقول ابن تيمية كلام مضمونه كده أن ملوك الدنيا يعبدون جماهيرهم ويتخيلون ويتوهمون أن جماهيرهم تعبدهم، يعني الجماهير بتعظم لهم، لكن هو ما يرضاش يعمل حاجة تغضبهم عشان ما يسروش عليه وينقلبوا عليه. يبقى إذن هو يسترضيهم، ملوك الدنيا يسترضون شعوبهم وجماهيرهم، لكن الملوك الجنة، ملك الجنة لا يخشى شيئا ولا يضطرب. ولم يكن حاكم الدنيا يسترضي جماهيره، يعني ما حدش يزعلهم عشان تستقر الأمور ويدوم المملكة ويدوم الكرسي ويدوم الجاه والسلطان والأبهة، مش عاوز يفقد كل هذا، فبيسترضيهم. طب إذا كان بيسترضيهم إذن هي عبادة، هكذا قال ابن تيمية. هو بيعتقد أنهم بيعبدوه ويعظموه ويجلوه، وحتى إن كان متألها يعظمونه ويجلوه، وهو بالعكس هم الاثنين بيعبدوا بعض، والاثنين خرجوا عن طاعة التوحيد الكامل لله رب العالمين. فملوك الدنيا في اضطراب، في اضطراب دائم، في اضطراب لا يمكن يستقر حاله أبدا، ما يستقرش طالما بيقول اعمل ده وما خلو ده وسكت ده واعمل ده، يبقى مشغول مشغول، لا مشغول يبقى مش مستقر، يبقى باله متعكنن، وتزيد إن شاء الله العكنة كلما كان طاغية مستبدا. لكن في الجنة ملك مستقر مملكة سبحان الله، يعني منحة من الله، من حاجة دهله ربنا. وبعدين ما فيش واحد في الجنة إلا ومعاه كده، لا حد هيغير على حد ولا يحقد على حد ولا يسور على حد ولا يتجلب على حد ولا يشيل الطين على حد. في الجنة الكل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، الكل ملوك والكل مبسوط والكل سعيد والكل اللي عايزه بيلقاه، وما فيش لحظة واحدة من جزء من مليون من ثانية ألم أو تحسر أو ندم أو انتظار. أو يعني قلنا الانتظار نوع من الألم، لما تكون انت جعان ومروح وعلى سكر تقعد ساعة من ثاني الأكل، ده نوع من الألم. الاشتياق نفسه نوع من الألم، الاشتياق نوع من الألم. ففي الجنة أنت لا تشتاق، أنت اشتقت في الدنيا إلى الله، إن كنت مؤمنا كامل الإيمان اشتاق لله، اشتاق للجنة، اشتاق لنعيمها، اشتاق للراحة، اشتاق للمقام الأمين، المقام الأمين، لا قلق ولا اضطراب ولا حسد ولا غل ولا ولا ولا انشغال ولا زوال ولا مرض ولا تعب، مفيش أي حاجة للجنة تقلق ولا. إذا كان الاشتياق والانتظار ألم، فالجنة مفيش اشتياق والانتظار. قبل ما يخطر على بال حاجة تلقاها قدامك، عشان ما تشتقش إليها بحرقة تشتاق ليها بألم، عشان ما تنتظرهاش انتظار والانتظار فيه ألم. فالجنة نعيمها مقيم، فالكل ملوك. فلما يقول لك خيمة فيها أهلون يطوف عليهم لا يعرف بعضهم بعضا، يعني من كثرتهم ما يعرفوش بعضهم. يبقى الخيمة تسعها كم؟ يقول لك 60 ميلا، بل في ترمذي قال وعرضوها 60 ميلا. طب لو احنا لو حسبنا الميل 2 كيلو الا تلت، 60 يعني 100 كيلو. تخيل خيمة دي خيمة دواء، يعني ده جزء من مملكة. خيمة يعني زي ما كنت تقول اللي عنده عزبة واللي عنده مدينة عاملها. أنا كل ما أفتكر المدينة أفتكر بالكلب، ابن الكلب لما يقتل في المسلمين في كل مكان، وعامل لي مدينة في الغردقة ويقول لك مدينة على منتهى الأبهة وفيها مطار وفيها 7 طيارات يملكهم وبيتحدى المسلمين. عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، عليه لعنة الله. الواحد يسور يسور لما تجي واحد يقول لك عامل مدينة، لكن في الجنة، في الجنة نعيم، في الجنة نعيم، سيحرم منها هذا وامثاله ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لما يكون 100 كيلو عرض و100 كيلو طول، قولها بقد ايه وارتفاعها 100 كيلو، ارتفاع الخيمه 100 كيلو، يطوف فيها على اهلون، يعني برج، برج ايه؟ برج يبقى كم دور؟ البرج لما يكون 120 دور مش مش مش مكمل 600 متر. ولا يوم ما يكون برج عالي خالص بالايه من الابراج الناطحات السحاب هيبقى كيلو متر، 1000 متر، 1000 متر ارتفاع، دي 60 ميل، يعني ما شاء الله 100 كيلو متر، 100 كيلو متر ارتفاع و100 كيلو ارتفاع. وبعدين الحديث في البخاري ومسلم عشان واحد ما يجيش لحظة شك، يعني اجماع الأمة على ان البخاري ومسلم اصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا هذا هو نعيم الجنة، نعيم الجنة. ويبقى وزي ما قلنا معظم نعيم الجنة للفقراء، واول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين اللي مشى حافي من المكة للمدينة، واللي مشى حافي على الصحراء، واللي أورد واللي شرد واللي ضرب واللي عزلوا 3 سنين في شعب أبي طالب، محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه 10 20 30 من القلة من المؤمنين 3 سنين محاصرون في شعب أبي طالب، يعني لا يصلهم الأكل إلا خلسة سرقة، ولا يباع ما لهم ولا يشترى منهم ولا يتناكح منهم أبدا، بقرار من قريش، من كفار قريش، لكن أذلهم الله، أذلهم الله صناديد الكفر، وجاءوا صاغرين عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، فاتحا بقوا عاملين زي الجرذان، زي الفران، يتوارون خلف الجدر وخلف الأحجار عشان يشوفوا محمد هيعمل إيه لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم. ما كانش يخطر على بالهم بعد 8 سنين أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 موحد، ويدخل وبعدين كلهم يتوارى، الجميع يتوارى. وبعدين يعني نقطة دبلوماسية صغيرة جدا أشار بها العباس على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعباس أسلم في هذه الفترة، يعني النبي كان رايح على مكة عليه الصلاة والسلام، والعباس خلاص دخل في قلب الإيمان وعايز يروح يعلن في السكة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي يا رسول الله يعني أبو سفيان رجل يحب الفخر، ادي لي حاجة كده، ادي لي حاجة تريح يعني نفسية، ادي لي حالة كلمة تريح يعني. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، المسجد فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. يعني إذا الرعب دخل في قلوب هؤلاء اللي كان بيضرب بلال ويضرب سمية ويضرب صهيب ويذلوهم، وضرب سمية بالرمح في موضع العفة قتلوها في موضع العفة برمح، سمية دي مرأة يعني أم عمار، أنا قلت سمية، أنا قلت تقول أم سمية، سمية قتلت ظلما، ضربت في موضع العفة، إجرام منتهى القسوة، منتهى الإجرام، منتهى السفالة. وبعد هذا في يجي فتح مكة قاعدين زي الكلاب يتطلعون يا ترى هيعمل يا محمد عليه الصلاة والسلام. لم يشغل باله بهؤلاء، لم يشغل باله بهؤلاء، وإنما دخل على كعبة وبدأ إيه يوقع الأصنام، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، ودخل متواضعا صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن كلمات بعد ما وقع الأصنام، وقف على باب الكعبة وبدأ يقول أيها الناس إن الله أذهب عنكم الإخوة الجاهلية، الناس لآدم وآدم من تراب، الناس لآدم، يعني بينشر إعلان، إعلان هو مبدأ الإسلام، هو ركيزة الإسلام الأولى المساواة، ما فيش حاجة ما كان سيد ومسود وعبد ويملك والكلام ده، ما فيش واحد يملك واحد ولا تصرف فيه ولا تحكم فيه. وبعدين يا معشر قريش يجوا يبقى ذلاء صاغرين، شوف اللي كان يعني سبحان الله العظيم بحمده، اللي كان متفرعن واللي كان بيعذب 1 و2 و3 ويتحدى ويقول في محمد، محمد ساحر، محمد كاذب، محمد مجنون، حدش يستمع له، مش ممكن يسيب محمد يتصرف زي ما عايز كده، يسب الآباء ويسفه الأحلام، يعني كلام كان بيتحدى. يجي قاعدين ويتمنوا كل بيسمعوا غصبا عنهم صاغرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تظنون أني فاعل بكم، سبحان الله، بيقولوا كلمة هم عارفينها منذ ولد محمد، أخ كريم وابن أخ كريم، هم عارفينها وحفظينها جيدة، أخ كريم وابن أخ، ما أنتوا عارفين محمد أخ كريم، ليه كان ساحر؟ ليه كان مجنون؟ ليه كان يعني أساطير الأولين؟ ليه بيتكلم؟ ليه كان كاذب؟ لكن أقروها، أقروها في لحظة ضعف وذلة وصغار. أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه الخبر أن سعد بن عبادة أحد زعماء الأنصار الذين وقفوا معه وساندوه، ساندوه، ساندوه، كان يعني رجل في ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من الرجال المعدودين في المدينة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا ظاهرا هي ذليلة. فيعني النبي خاف يعمل مشكلة ويعمل يقتل حد ولا يأخذ بالسعر. لما سعد بن عبادة امتلأ غيظا ممن طرد رسول الله، امتلأ غيظا ممن عذب بلالا وصهيبا، امتلأ غيظا ممن شرد الإسلام وطارد الإسلام. لهم تحدوا الأنصار في بيعة العقبة، وكان فيه موقف شديد جدا. فلم يقول اليوم يوم الملحمة، معناها عاوز ينتقم، هينتقم. اليوم واستحل الحرمة، يعني أنا في الحرم بس هنقتل. اليوم أذل الله قريشا، راح بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى، وأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. الإسلام لما يدخل مكة هو يوم المرحمة، هو ربنا بعث محمد مش رحمة، رحمة. ولما الناس تعرف أن الإسلام، الإسلام حق والدين حق والشرع حق والوحي حق، مش هو ده معناها فيهم الصح؟ وإذا فيهم الصح هي دي الرحمة. اللي يفهم الصح هو يبقى نالته رحمة الله، اللي بيؤمن بالحق نالته رحمة الله، اللي يطلع بقلبه على الحقيقة نالته رحمة الله. إذن يوم المرحمة، النهاردة مش هنقتل ولا نعمل حاجة، احنا جايين نقول ان الإسلام هيحكم، وما دام الإسلام هيحكم يبقى هي دي الرحمة العامة التامة الشاملة. اليوم تعظم الكعبة، أزيلت الأصنام، أزيلت الأصنام، يبقى الكعبة رجعت إلى حقيقة صفاء ونقاء، وتطهرت من الرجش، من الرجش والشرك والكفر والعادات الجاهلية بوجود المسلمين فيها. يبقى يوم ده تعظم فيه الكعبة. اليوم الله أعز قريشا لأن محمد من قريش عليه الصلاة والسلام، وبعث فيهم ومنهم، وإذا كان منهم فهذه عزة، عز. لقد بعث الله، هو الذي بعث في الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، رسولا منهم عشان عز وشرف وكرامة، شرف العرب وشرف الجزيرة العربية كلها من شرف بني هاشم وقريش. قريش لما يبقى منها نبي ومنها وفيها تبقى مكة عاصمة التوحيد، يبقى معزة لقريش. لما الإسلام ينتشر فيما بعد وانتشر إلى اليمن وإلى المشرق في الهند ولا اليابان ولا في أوروبا ولا في المغرب، ينتشر الإسلام، وانتشر الإسلام ده عزة لمكة، وعز مكة يبقى عز قريش. إذن اليوم أعز الله فيه قريشا، كلمات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوج ذلك كله بأن يأمر بلالا يصعد فوق الكعبة ويؤذن. دي معانيها كثيرة جدا جدا جدا. يعني كان إيه بلال بالأمس وأصبح، وكيف أصبح؟ الناس اللي قاعدين تحت الكعبة يبص كده، يبص بعينيه بخجل شديد وفي ضعف شديد وفي صغار شديد، ويشوف بلال الذي عذب، عذب عشان كلمة لا إله إلا الله، يعني عذب بالصخر، عذب بالحر الشديد، يعني جروح على وجهه لأنه مسلم، جروح على مسلم لأن عشان المسلم جروح على وجهه في صحراء مكة. التاريخ يعيد نفسه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول له النبي يطلع على الكعبة ويقول الله أكبر، يعلن كلمات الحق، كلمات الإسلام، الله أكبر. هو ذا الإسلام، هو ذا الحقيقة التي لابد أن تبقى على مدى الزمن والتاريخ. الله هو الأكبر، الله هو الأكبر. ذهب زمن أمية بن خلف، وذهب الوليد بن المغيرة، وذهب أبو جهل وأكرمة في هذا الوقت، وجميع الكفار زمنهم ينتهي لأن الله أكبر. لا مجال للشهوات لأن الله أكبر، لا مجال للتعلق بالدنيا لأن الله أكبر، لا مجال للتعدي والتطاول على المسلمين الضعفاء لأن الله أكبر، لم انتهى زمن الاستضعاف للمسلمين لأن الله أكبر. عز الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وعز المسلمين لأنه أكبر، وسينتصر الحق لأنه أكبر. إذا كبر المسلمون والمؤمنون والموحدون ربهم بقلوبهم واعتقدوا اعتقادا جازما كاملا أنه أكبر من كل شيء سيعزهم، لأنهم ينتصرون من بالكبير، لأنهم يوالون وليهم الكبير، وليهم الكابري. وإذا كان الكبير وليهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا كان الله ولي المتقين، الله ولي المحسنين، الله وليهم إذا تنصرهم، تنصرهم تقولها الله أكبر، فيها عزة، عزة للمؤمنين، فيها قوة للضعفاء، فيها غنى للفقراء، فيها ذلة للمتكبرين والمستكبرين في الأرض. هذا هو الإسلام. لما يتحدث القرآن عن الجنة، عن ملوك، الملوك ملوك الجنة الذي يملكون هذه الخيام والقصور، وإن كانوا فقراء في الدنيا أعزهم الله في الجنة، لأنهم صبروا وتحملوا وجاهدوا وضحوا في سبيل الإسلام، لم يجاملوا، لم يتمالؤوا، لم يعني ينافقوا، لم يدلسوا، لم يشتروا الدنيا بالدين، لم يشتروا الأوهام بحقيقة الإيمان والإسلام وحقيقة الجنة. الحديث مرة ثانية، أبو موسى رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة، من لؤلؤة واحدة. اللؤلؤ اللي عنده اللؤلؤ ده ما شاء الله، ده لو عندك أرزة ما توزنش حتى 2 جرام من اللؤلؤ، بيقول أنا عندي. لو عندي واحدة فيها 5 جرام يقول أنا عندي. لو واحد عندي مثلا 5 كيلو لؤلؤ مثلا من المرجان اللي هو أغلى من الذهب يعني اللي هي اللي يسموها إيه، الحلي، الحلي اللي أغلى من الذهب، إذا كان عندي كيلو من الحلي أغلى من الذهب، فما تخيل إن بيت 60,000 كيلو ولا 100 كيلو، 100 كل ارتفاع 100 كيلو في 1000، 100,000 متر لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة. إذا ملك ربنا إيه سبحانه وتعالى جل شأنه وقدرته، إذا كان الفقير من أهل الجنة يملك هذه اللؤلؤة واحدة، منها خيمة، خيمة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون، حتى وإن كان في الدنيا ليس له أهل، حتى إن كان في الدنيا منقوع من شجرة، حتى إن كان في الدنيا من عيال من عائلة فقيرة لا يعتد بها ولا يحسب لها حساب، حتى إن كان في الدنيا لا يوزن له وزن، لكن في الجنة له أهلون لا يعرف بعضهم بعضا. يعني المفترض أن البيت الواحد في العيلة الواحدة ده الرجل يعني لما يكون ثري وعمل عمارة وفيها 16 شقة وعنده 4 زوجات وكل زوج يبقى 4 عيال ومسكن كل واحد شقة ومشى ما شاء الله أخذ حق من الدنيا، بيبقى حافظين بعض، معروف أن الجواز 4 ودي معها 4 ودي معها 4، 4 في 4 في 16 20 40 حافظين بعض. إنما هذا الملك من ملوك أهل الجنة، من ملوك الجنة فيها أهلون لا يعرف بعضهم بعضا من الكثرة، من كثرتهم، وهو يتنعم بكل هذا. وواحد ما يقولش يقول لك انا ما بحبش الزحمه ده، انا عايز انام اعمل ايه؟ كان عم جد عايز يروح ينام دروك، يقول لك يا عيال بيتي مش منومني، ولا عيال ودي جايبين لي صداع. يا عم في الجنه الموضوع مستريح خالص، ما تشغلش بالك، مش هيقلق، مش هيقلقوك، مش هيخبطوا لك على الصفيح، ولا يجي لك بتاع الانابيب يدوشك ولا يصحيك، ولا بتاع بورسعيد يخبط عليك، ولا يقول لك تشتري خلاط يقعد يتعز من ثاني يقول لك تشتري خلاط. الجنه ما فيهاش مشاكل خالص، ما فيهاش لا بتاع بورسعيد ولا الخلاط، ولا يجيك الساعة 8:30 يقول لك دباحي، قال دباحي قال الأدب تبي تبيع بتاع شماريخ ما تدبعش، تشوفها تقرف منها، تبص عليها تقرف، يقول لك دباحي، ويزعجني الساعة 8 الساعة 7 دباحي دباحي، ولا هتدبح وتاخذها تموت بعد 3 ساعات. الجنة ما فيهاش كلام ده، فيها طيور زي ما قلنا كالبخت، الطير ينزل زي الناقة كده يجنح كده، يجنح هو قاعد بجناحه وانت بتاكل، تاكل تاكل محمر، تاكل مشوي، تاكل زي ما انت عايز من تحت جناح، وبعدين تخلص يطير بجري يرفرف بجناحه ويسيبك ويمشي، يطير في الجنه عشان تتنعم به، هو طاير برضه، هو ده بتقول دباح وبتاع وكلهم نصار دباحين دول. لا حول ولا قوه الا بالله، هذه الجنه يا عم. اللهم صل على سيدنا محمد. كفايه كده النهارده خلاص، ناخذ حديث ثاني في المساكن، بس نأجل فيها كل حاجة لها باب ما شاء الله. العلماء يعني سبحان الله، ربنا سخر للعلم من يستمتع بجمعه وعرضه ويضحي يعني بالليالي والأيام اللي كتبوا هذا العلم، ما كانش عندهم قلم جاف يكتب بسهولة كده بسرعة، ولا يجيب نفس الاقلام ويفضل يكتب، ده بيجيب قلم ويبريه ويجيب حبر ويدوبه ويحط في البتاع ويغط القلم ويكتب، يغط البتاع ويكتب يكتب يكتب، وكتب لنا كتب ما سبحان الله العظيم بحمده لا يعد ما فيه من السطور ولا الصفحات. ايضا عن عمران وعن ابي هريره رضي الله عنه فيما رواه الطبراني والبيهقي واللفظ للطبراني، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه يعني احتمدوه ليس على مستوى الصحيح لكن فيه تفاصيل لا نحرم من انفسنا منها، سئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن، قال قصر في الجنة من لؤلؤة فيها 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت 70 سريرا، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش امرأة، وفي كل بيت 70 وصيفا، ووصيفا من الخدم يعني 70 مائدة يعطى المؤمن، دي الخلاصة يعني ودي متفق عليها ومنتهية، يعطى المؤمن من القوة ما يأتي على ذلك كله في غداة واحدة، يعني المؤمن يتنعم بكل ما عنده من النعيم من القصور من الأنهار من الطعام من الثمار من الجنة من الظلال من الروائح الطيبة في غداة واحدة، يستمتع بكل ذلك كله، يعني هو مش يقول مثلا النهاردة أروح جنب البحرية وبكرة أجيب جنب القبلية والنهاردة أزور الدور الرابع وبكرة الدور الخامس، يبقى هيقضي 1,000,000 سنة على ما يشوف ملكه في الجنة، لا ده في الجنة أي ربنا بيعطيه القدرة والفرصة أن يستمتع في كل يوم بكل هذا الملك، يستمتع في كل لحظة يستمتع بكل هذا الملك، يعني اللي عنده مثلا شاليه في اسكندرية بيروح مرة في السنة، ولا اللي عنده في مدينة مش عارفين ولا عنده ايه ولا عنده شقة في مدينة معرفش ايه ولا في العاشر مش عارف مين ايه ولا المدن الحديثة دي، عند الشقة بينزل لما يروح ينزل تلقى له النهار مشغول يتصل بالبواب اخبار ايه بتبص على الشقة ولا لا، شفت المحابس مكفولة ولا لا، المية مكفولة ولا لا، الكهرباء اخبارها ايه، قلقان ويدفع كهرباء ويدفع مية وعيشة وبالاسم عند الشقة في مصر، شقة في القاهرة، شقة في اسكندرية، شقة في الكرم الشيخ، وبعمل نفسه ايه ابو الكبراء قبل الكبراء في الدنيا، هو قلقان يقول نار قلقان على الشقة قلقان على الباب مفتوح المحبس اتفتح الحنفية طلقت البوتاجاز مهرب شغلانة، لكن الجنة نعيم مقيم ونعيم متسع لا حد لآخره، وفي كل لحظة يستمتع به جميعا بكل ما فيه من النعيم مستمتع متلذذ، وهذا هو جوار الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه،